إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا وأصلح مقاصدنا ونياتنا، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالمشيئة. وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء ثلاثا، فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين، وكذا عكسه. هذه المسألة أجلناها بالأمس لأن فيها خلاف، فيها خلاف في المذهب وخلاف خارج المذهب. إذا قال لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا، أو قال بالعكس أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي واحدة، فكم يقع الطلاق؟ إذا جينا للصورة الأولى، أنت طالق واحدة إلا أن تشائي أو يشاء زيد، بمعنى واحد، يعني علق الطلاق على مشيئتها أو مشيئة زيد، فإذا شاءت ثلاثا وقع ثلاثا. هذه ظاهر اللفظ، أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا، إذا شئت ثلاثا فهي ثلاثة، إن لم تشأ فواحدة، وإن شاءت اثنتين واحدة، لأنه قال إلا أن تشائي ثلاثا، فهو علق الطلاق على مشيئتها ثلاثا، فاثنتين ليست ثلاثة، فلا تقع إلا واحدة، فإذا شاءت واحدة فهي واحدة، وإن لم تشأ فواحدة. فإن شاءت ثلاثا كم يقع؟ هذا اللي فيه خلاف، أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا. إلا أن تشائي ثلاثا ظاهر اللفظ أن الاستثناء معلق بالمشيئة، فمشيئتها إذا شاءت ثلاثا وقعت ثلاثا، وإن شاءت دون ذلك وقعت واحدة. الشافعية يقولون لا، الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، فالكلام إنما هو أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقين، أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيدا ثلاثا فلا تطلقين، فجعل الطلاق، جعل الطلاق الموصوف بالواحدة معلق على مشيئة زيد، فإن شاء زيد ثلاثا فلا يقع إلا واحدة. خذ العبارة واستمع إليها وفكر فيها، لأن دون التفكير قد لا تفهم المغزى ولا تفهم المقصود. في فرق بين المحتملين، أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا، هل معناها إلا أن تشائي ثلاثا إذا شئت ثلاثا فيقع ثلاث كما هو أحد الوجهين وهو المنصوص عند الحنابلة وهو الظاهر عند الحنابلة؟ الشافعية يقولون لا، لما كان الاستثناء من الإثبات فهو نفي، يعني إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو تشائي ثلاثا فلا تطلقين، فما يقع طلاق، إذا شاء ثلاثا فلا يقع طلاق، أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد فلا تطلقين، سواء شاء زيد ثلاث أو واحد، شاء زيد ثلاث فلا تطلقين فلا يقع طلاق، لأن الاستثناء من الإثبات نفي في اللغة العربية، إذا استثنيت من مثبت فهو نفي، وإن استثنيت من نفي فهو إثبات. ولو قال لا تطلقين واحدة إلا أن يشاء زيد فهذا معناه إذا شاء زيد ثلاثا وقع الثلاث، لأن الاستثناء من النفي إثباته. والخلاف بين الشافعية والحنابلة لأنهم يقولون أن قوله إلا أن تشائي ثلاثا، إذا شئت ثلاثا فما تطلقين واحدة فلا يقع طلاق، هم لا يقولون لا، لأن النص ظاهره هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يشاء الخيار، إلا إذا شاء الخيار. قال يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان عن البائع والمشتري، هما بالخيار ما لم يتفرقا، أي كانا في المجلس، وكل واحد من البائع والمشتري له الخيار في فسخ العقد. هذا الخيار شرعي ما هو عرفي ولا هو لفظي ولا هو بشرط من أحد العاقدين، هكذا وضع الشارع ذلك. وقلنا بالأمس أن البائع إذا اشترى سلعة وهي قائمة ولم يغادر المجلس له الحق، المشتري أو البائع له الحق أن يعيد السلعة أو يعيد الثمن إن لم يرغب طالما أنهما في المجلس، لكن لو أحدهما غادر وذهب ثم عاد وأراد إعادة السلعة أو إعادة الثمن يتوقف على رضا الطرف الآخر. طيب، إذا عرفنا هذا الحديث إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا إن شاء الخيار، إلا بيع الخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، يعني بيع الخيار لما قال ما لم يفترقا، بيع الخيار يستثنى من الافتراق. يعني لو قلت يا أخي أبيعك هذه السلعة على أنه لا خيار بيننا فوافق على ذلك فما يكون خيار مجلس. وقوله إلا بيع الخيار أي بيع الخيار لا يشترط فيه الافتراق، هذه حجة الحنابلة في أن قول القائل أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيدا ثلاث، فإذا شاء زيد ثلاثا وقع الثلاث، الآخرون يقولون لا إلا أن يشاء زيد ثلاثا فلا تطلقين. اقرأ الشرح. وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين، وكذا عكسه. عكسه يعني لو قال أنت طالق ثلاثة إلا أن يشاء زيد واحدة. نعم، قدمه في الكافي والرعاية والفروع. إيش معنى قدمه في الكافي؟ أي هذه الثلاثة الكتب الكبار عند الحنابلة قدموا هذا الوجه على غيره. نعم، وجزم به في الوجيد لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك، كما لو قال له علي درهم إلا أن يقيم بينة بثلاث. لو قال له علي درهم إلا أن يقيم البينة بثلاث، لو فلان قال له علي درهم، متداعيان بينهم نزاع، قال له علي درهم، فإذا أقام بينة بثلاث فله ثلاث دراهم، هذا ظاهر اللفظ. قال هذه ظاهر اللفظ. نعم، وخذ درهما إلا أن يريد أكثر منه. طيب، له علي درهم، بعدين حاطين فاصلة، هذه الفاصلة تلغى بين المستثنى والمستثنى من، ما يصح لأن الكلام يتحرف بعد ذلك. له علي درهم إلا أن يقيم البينة بثلاث، قبل إلا هذه الفاصلة الشولة هذه تلغى، ليس هذا موضوعها. وكذلك قوله وخذ درهما إلا أن تريد أكثر منه. قبل إلا في سولة واو مقلوبة هذه تحذف لا معنى لوجودها هنا. فإذا قال خذ درهما إلا أن تريد أكثر منه يعني إن أردت أكثر منه فخذ أكثر من ذلك. هذه حجج الحنابلة في أن هذا لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد, أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا, فإذا شاء زيد ثلاثا وقعت الثلاث. هذه المسألة ذكرناها لما فيها من الخلاف. ننتقل إلى المسألة التي تليها وهي مهمة جدا لأنها تقع كثير في صور الحياة. اقرأ. وإن قال اللي بعدين. وإن قال وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقا, وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت, نص عليه. هذه المشيئة, هذه المشيئة يسموها استثناء, ونحن مر علينا تعليق الكلام بالاستثناء كلمة إلا, وذكرنا فيها بحوث طويلة أن الاستثناء بإلا أو سوى أو غير ما يصح أن يكون أكثر من المستثنى منه, ولا يصح أن يكون كذلك مساوي للمستثنى منه, لابد أن يكون أقل من المستثنى منه, وذكرنا الخلاف في ذلك. الآن هذه الاستثناء بالمشيئة هي نفس الاستثناء بإلا لكن لها صورتان, استثناء بإلا واستثناء بمشيئة فلان أو إن شاء الله. الناس يقولون أنت طالق إن شاء الله, فإذا قال هذه اللفظة يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ ذكر هذه لما فيها من الخلاف. كلمة أنت طالق إن شاء الله ما هو تعليق؟ التعليق لا ليس يمينا, هو تعليق لكنه ليس بيمين. وفرقوا فرقوا بين اليمين في الطلاق وبين التعليق. إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله, إن كلمت زيد فأنت طالق إن شاء الله, هذه أيمان, هذه تسمى يمين. أما أنت طالق إن شاء الله فهذا تعليق بالمشيئة. الطلاق إذا علق بالمشيئة فيها خلاف بين التابعين, أما بين الصحابة ما جرى ذكر لهم, والخلاف بين التابعين شديد, والأدلة عند بعض أهل العلم متكافئة. إيش معنى متكافئة؟ أي متساوية, ما في حديث صحيح, لكن كل من الطرفين يورد أحاديث وأقوال الناس, فلما تساوت الأدلة ولم يتضح الموضوع كان أحد القولين عند الإمام أحمد بالوقوف, قال نتوقف في هذا فما أجاب عنه. وفي المسألة الثانية أجاب أنه يقع الطلاق. الشافعية والحنفية يقولون لو قال أنت طالق إن شاء الله فهذا يقع فيه الطلاق, والمالكي يقولون يقع الطلاق, يقولون يقع الطلاق. الحنفية والشافعية إذا قالوا أنت طالق إن شاء الله ما يقع الطلاق. خلافهم في أي لما اختلفوا في هذه؟ اختلفوا في هذه لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه أو فقد استثنى, هكذا الروايات في مسند أحمد وفي الترمذي وغيره وفي أبي داود, من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى أو فلا حنف عليه. الحنف عكس البر باليمين, يعني أعطى اليمين كما حلف عليه, والله لا أكلم زيد فما كلم زيد فهو بر بيمينه, فإذا كلم زيد حنث بيمينه يعني كسر مقصود اليمين. فمن حلف على يمين فقال إن شاء الله ما يحنث حتى لو كلم زيد. ولذا يستحب الإنسان في الأيمان دائما يقول إن شاء الله, وفي الوعود يقول إن شاء الله, فإذا قال في اليمين إن شاء الله ثم حنث ما عليه كفارة. هذا واضح. الأيمان إما بالله أو بأحد صفاته سبحانه وتعالى، أو يقسم بما تعارف عليه الناس، فجعل الصحابة النذر من الأيمان لله علي إن نجح ولدي أن أحج إلى بيت الله حافيا، ولله علي إن حصل كذا نفعل كذا، هذه يسموها النذر. هذا النذر نذر اللجاج والغضب، حكمه حكم اليمين. الصحابة تكلموا في النذر ما تكلموا في الطلاق. ثم جاء التابعون لما رأوا الصحابة تكلموا في الطلاق قاس الطلاق على النذور والأيمان. لما قستموها على النذور والأيمان؟ قال مو كل الطلاق، الطلاق المعلق. قالوا لأن الطلاق المعلق إنما هو يمين من الأيمان، إن دخلت الدار فأنت طالق. كأنه يقول والله إن دخلت الدار فأنت طالق، بمعنى واحد عند العرب وفي عرف الناس، إن كلمت زيد فأنت طالق، إذا قصد منه الحث أو المنع. إن دخلت الدار، إن لم تدخل الدار، إن لم تذهبي إلى المسجد فأنت طالق. قصده أن يحثها على الفعل أو يمنعها من الفعل. كل تعليق بالطلاق القصد منه الحث أو المنع فهو يمين. فلما كانت يمين وعرفوا أن الصحابة أفتوا في الأيمان والنذور كفارة يمين، قاسوا هذه على هذه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، قالوا القسم بالطلاق يمين، كما أن من قال عبدي حر إن شفى الله مريضي، أقدم 5 كذا من الذهب إن وجدت الشيء الضائع، فهذه كلها نذور وأيمان عليها كفارة يمين. كذا الطلاق أراد أنه يتعبد الله عز وجل بأنه لا يفعل ذلك الشيء أو يفعل ذلك الشيء، يجعل شيئا مكروها لا يريده لأجل أن يكون مانعا من وجود ذلك الشيء. قال إن خرجت إلى الأسواق فأنت طالق، وما يحب طلاقها ويكره طلاقها ويريد أن يمنعها، فوجد أن هذه اللفظة تكون حائل بينها وبين الخروج. فإذا خرجت يقع الطلاق ولا ما يقع؟ عند الأئمة يقع الطلاق، وعند بعض أتباع الأئمة والتابعين يقولون، وعند الصحابة حسب مقتضى قياسهم ما يقع الطلاق لأنه يمين، إنما عليه كفارة يمين. من حلف على يمين أي على يمين من أيمان المسلمين، وعلي الطلاق يلزمني الطلاق، زوجتي طالق إن لم تفعل ذلك، علي الطلاق إن لم تأكل طعامي، هي كلها أيمان. إن دخلت الدار فأنت طالق، هذه أيمان. فلما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، ثم قال إن شاء الله فقد استثنى أو لا حنث عليه، قالوا إذن إذا قال أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق. هذا قول من؟ قول الشافعية والحنفية. الحنابلة قالوا لا، وجماهير التابعين ما رضوا بهذا، قتادة والحسن وغيرهم ما رضوا بهذا. لما لا ترضون بهذا؟ قالوا لأن قول الرجل لزوجته أنت طالق هذا تنجيز، طلاق منجز، هذا مو معلق. وقوله إن شاء الله هذه جملة إما تأتي للتأكيد والتحقيق لوقوع الطلاق، أو تأتي لتعليق شيء مستقبل. فلما قال أنت طالق إن شاء الله يقع طلاقه، ما يقال ما يقع طلاقه، هذا قول الحنابلة في أحد القولين، والقول الثاني توقفوا فيه. المالكية يقولون لا، العتق والطلاق لا يقع فيه استثناء، ما ما يمكن تقول أنت طالق إن شاء الله، ما يصير هذا، منعوا ذلك على الإطلاق. كل شيء يكون فيه اليمين إلا هذه فليست بأيمان المسلمين، ما يقع فيها طلاق. عرفنا الآن الخلاف، والآن بعد ما عرفنا الخلاف وما أخذه نأتي للوجه الصحيح في المسألة. كيف نقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله يقع ولا ما يقع؟ نقول القائل إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، إن أراد بالمشيئة تأكيد الطلاق وتحقيقه، قال أنت طالق وقع عليك طلاقي، ثم قال إن شاء الله تحقيقا لهذا الإيقاع فهو واقع وتأكيد له فهي طالق. واضح هذا؟ وإن قال أنت طالق إن شاء الله ولم يرد بالمشيئة تحقيق الكلام، تحقيق الطلاق وتحقيق وقوعه، إنما أراد تعليقه بالمشيئة في المستقبل، أنت طالق إن شاء الله في المستقبل، فإذا شاء طلاقك فطلقتك، أما الآن هذه لفظة ما أردت بها الإيقاع، إنما أردت تعليقها على مشيئة الله، ومشيئة الله في المستقبل تظهر، إن جئت قلت أنت طالق وقع الطلاق، هذه شاءها الله. إذن ما معنى مشيئة الله هنا؟ إنما جاء بها تعليقا لمشيئته في المستقبل، لأن المشيئة في الماضي ما يقال أكلت الطعام إن شاء الله، إن خلاص أكلت الطعام في الماضي وشاءه الله سبحانه لا معنى له، إنما يقال إن شاء الله في المستقبل أو فيما يجري حاليا إذانا بالمستقبل. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وما أراد الطلاق في هذا الوقت، وإنما أراد إعادها في المستقبل معلقا بالمشيئة، يقع طلاقها ولا ما يقع؟ ما يقع طلاقها. هذا هو الصواب في المسألة، وهو الصحيح، وهو الذي يتخرج على قول الإمام وغيره. ضبطنا هذه المسألة، مسألة عويصة، وهذه وحدها تكفي بأن مجيئنا إلى هذا الدرس وجدنا فيه هذه الفائدة العظيمة والحمد لله. فمن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله ويقال له ما أردت بهذه المشيئة، إن قال أردت تحقيق الطلاق وتوكيده فقد وقع الطلاق، وإن قال أردت إنما تعليقها بمستقبل مشيئة الله ويقول إن طلقت ثانيا وقع الطلاق، أنت طالق إن شاء الله، ثم قال أنت طالق وقع الطلاق، لأن شاء الله أن يأتي بالسبب ويقع الطلاق. واضح هذا؟ وفرق بين هذا الطلاق وبين قولك أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، تلك مسألة ثانية نتكلم عنها إن شاء الله. هذه مسألة فيها خلاف كبير في كتب الفقه، ومن لم يتفطن للمآخذ ما يدرك غور ذلك، ومن لم يعرف هذا التفصيل الذي فصلناه لا يفهم وجه الصحة في المسألة. والحمد لله رب العالمين. هيسمع الآن ما الذي يقوله الشارح، اقرأ. وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت، وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت، نص عليه. أنت حرة إن شاء الله عتقت، وقال إن قال لزوجته أنت طالق طلقت. لو سأل طالب علم قال الباب في الطلاق، فما شأن المصنف يورد العتق هنا؟ إيش دخل لو قال أنت حرة إن شاء الله فتعتق عليه؟ قال لأنه أراد أن يقول أن أنت طالق إن شاء الله طلقت عليه، ما أخذه يعني بني على وجه غير الوجه لما قال أنت حرة إن شاء الله تعتق عليه وتلك تطلق عليه. قال طلقت في الأول، طلقناها عليه لأن لما قال أنت طالق إن شاء الله علق الطلاق على أمر مجهول عنده، هكذا يقولون، ما نعلم مشيئة الله. ومن علق الطلاق على أمر مستحيل، لأن المعدوم كالمستحيل، لو قال إن طرت إلى السماء فأنت طالق يقع الطلاق، لأن المستحيل هذا لا يوجد، وعلم الله ومشيئته يقول لا تعرف، ويوقعون الطلاق. لكن إذا قال أنت حرة إن شاء الله قالوا نعلم أن الله عز وجل يحب العتق ويشاؤه فيقع طلاق. نعم اقرأ. وفي زاد المسير لا تختلف الرواية فيه، وهو قول سعيد والحسن ومكحول وقتادة والزهري والأوزاعي، لما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، رواه أبو حفص. وروى ابن عمر وأبو سعيد قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق. هذه الآثار كلها ما صحت، لا يثبت منها شيء، بمعنى لم تصح عن التابعين، أسنادها غير صحيح، هكذا قال أهل العلم، وبعضهم لا يعرف له إسناد. نعم. ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا، فلم يصح كاستثناء الكل. ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، أشبه تعليقه على المستحيل. وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق، وعلله أحمد بأن العتق لله تعالى، والطلاق ليس هو لله ولا فيه قربة إليه. ولأنه لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر، فهذا تعليق للحرية على الملك، وهو صحيح. ولأن نذر العتق لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر، تعليق صحيح، فكل ما ولد فهو حر حسب نذره الأول. لو قال كل امرأة أتزوجها من هذا الحي فهي طالق، ثم تزوج امرأة من الحي، تطلق ولا ما تطلق؟ ما يقع طلاق. لما لا يقع الطلاق؟ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق للزوج الذي يملك البضع، هذا ما ملك، هذا ما تزوج، فلا يصح أن يوقع طلاقا فيما ليس له. ولذا من قال من إذا تزوجت فلانة فهي طالق لو عينها ثم تزوجها لا يقع الطلاق، لأنها ليست في عصمته. واضح هذا؟ أما لو قال كل ولد تريدونه فهو حر، لأن هذا ملك في المستقبل، فإذا ملك وهو نذر كما يقول لله علي إن أعطاني الله كذا أن أتصدق بكذا، فإذا أعطاه الله شيء ولم يكن عنده فيجب عليه الوفاء بالنذر، هذا منه، هذا من جنسه. نعم. ولأن نذر العتق يلزم الوفاء به بخلاف الطلاق فافترقا. نعم. قال في المحرر ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما، لكن حكاها أبو حامد الإسرائيلي. نعم. قال أبو الخطاب في الانتصار ولقد أبطل في حكاية أبو حامد الإسرائيلي، هذا مو من الحنابلة، هذا من الشافعية، ولذا خطأه الحنابلة، قال لا يعرف في أصول أحمد أن لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، ولو قال لأمته أنت، لو قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقال لأمته أنت حرة إن شاء الله، هذه يقع طلاقها وهذه تعتق، أن المأخذ واحد، يقول لا، هذا أخطأ أبو حامد، ليس مأخذ هذه على مأخذ هذه. نعم. ولقد أبطل، قال أبو الخطاب في الانتصار ولقد أبطل في حكاية ذلك عنه. طيب هذه اقرأوها الآن، اقرأ في الدار، اقرأ واحد منزل، انظر الخلاف في هذه المسألة، انتقل التي تليها. وإن قال الآن تعليق الطلاق بالمشيئة. نعم. وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، طلقت في المنصوص، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم. هذا غير صحيح. بينا نحن توجيه قوله أنت طالق إن شاء الله، هذه مثلها، لكن هذه جعل الطلاق ممنوع مرفوع بالمشيئة، ممنوع وقوعه إذا ما شاء الله، وتلك جعل الطلاق واقع بمشيئة الله، هي واحدة، الوجه واحد والمخرج واحد والحكم فيها واحد. فلما قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، أي إذا شاء الله عدم وقوع الطلاق فلا تقعين، فلا يقع الطلاق إلا أن يشاء الله في المستقبل. فإذا يعني إلا لو كان قصده أنت طالق إلا أن يشاء الله، أي بمشيئته، لو كان قصده إلا بمشيئته سبحانه فهي بمعنى أنت طالق إن شاء الله. وهذا إن أراد أنه في المستقبل إذا ما شاء الله لا يقع عليك طلاقي فلم يطلق، هذا ما شاء الله، لم يوجد فالله لم يشأه سبحانه وتعالى. فلما قال إلا أن يشاء الله أي فلا يقع عليك طلاقي، فإذا ما طلق دل على أن الله ما شاء ذلك منه. نعم، المثل الذي بعده. وإن قال إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فعلى وجهين. حكم الأول لا خلاف في ذلك. إيه؟ إن قال الشرح ولا بس اللي بعدها. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت فهل تطلق، على روايتين. لو قال أنت إن دخلت الدار فأنت طالق، قلنا هذه يمين لأنه طلاق معلق، وأراد الحث أو المنع، أو أراد حثها على الدخول أو منعها من الدخول، هذه يمين من أيمان المسلمين، ثم علقها على المشيئة، استثنى ولا ما استثنى؟ وقع الاستثناء. الذين يقولون لا ينفع الاستثناء في الطلاق وهم المالكية يمنعون هذا، يقول هذا غير صحيح ويقع الطلاق. والشافعية يقولون الطلاق يرفع حكم الاستثناء، يرفع حكم الطلاق، وكذا الحنفية، فلا يوقعون الطلاق. وقلنا التفصيل الجيد في هذه المسألة أن يقال إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، وهو يمين أراد حثها أو منعها من دخول الدار، ثم استثنى بقوله إن شاء الله، فإن دخلت الدار فتلك المشيئة تنفعه فلا يقع طلاق، وإن لم تدخل الدار فقد بر بيمينه. واضح هذا؟ هذا يختلف عن قولك أنت طالق إن شاء الله. نعم، غريبة. نعم، إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال أنت حر يوم اشتريت إن شاء الله فاشتراه عتقا. غريب، يعني مسألة غريبة، راد يقول شكلها واحد وهي ليست واحدة. إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق، هي زوجة له وليست زوجة، ليس زوجة، فلما لم تكن زوجة لا يملك طلاقها، فإذا أراد إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق إلا في المستقبل ولمن ملك الساق، فلا يقع طلاقها، ليست غريبة. لكن لو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر يقع طلاقها، لأن الطلاق على الملك، والنذور والأيمان تستخرج أحيانا من شيء لا يملكه، إن اشتريت كذا فلله علي نصف ما اشتريته، هذا جائز. نعم، وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. لما جاء بهذه العبارة؟ إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، اللام هنا تأتي للتعليل، أي لأجل أن زيد راضي فأنت طالق، ولأجل أن مشيئة زيد واقعة فأنت طالق. وقد يكون العبارة أنت طالق لرضا زيد أي إن وقع رضاه في المستقبل. اسمعوا العبارة شرحها الآن. نعم. وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته أو لدخول الدار طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكونه قد شاء ذلك أو رضيه، وذلك كقوله هو حر لوجه الله أو لرضا الله بخلاف قوله لقدوم زيد. وإن قال أردت الشرط فيما ظاهره التعليل دين لأنه أعلم بمراده. لو قال أنت طالق لرضا زيد وقالت رضي زيد، قال لا ما أردت التعليل، إنما أردت الشرط، يعني طلاقك متوقف على رضا زيد. قال لما كانت العبارة تحتمل هذا الوجه دين يعني بينه وبين الله ويقبل، لكن الحكم لا يقبل، أما بينه وبين الله قد يحكم، يعني إذا ما رفعت الحاكم وهي مقبولة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ يقول عند تسديد رسوم الإقامة للسنة 600 ريال يشتري شيكا من البنك بنفس القيمة وتباع خارج البنك بزيادة، فما حكم هذه الزيادة؟ قد تكون هذه الزيادة 10 أو أكثر حسب السوق. ما خارج البنك بزيادة؟ هم يا شيخ اقتطعوا الشيك بدون إذن، يعني زي السوق السوداء من برا، بدل الزحام يقوم يشتريها من برا. تفادي للزحام. إذا علم أنه لا يصل ما يصل مطلوبه يشتريها، لكن هذه التجارة لا خير فيها، لا التجارة يعني اللي يبيع يشتري فيها ما ينفع، ما هي طيب. لكن من اشتراها تفادي للزحام علم أنه لا يصل المقصود إلا بعد الضرر، قد يجوز في حقه. أما الذي تكسب منها فليست مشبوهة ولا ينبغي، لأنه غالبا إنما يأخذها مضارة وليست فيها مصلحة للمسلمين، والغالب أنه يكون شريك مع الذي عندهم هذه الشيكات. نسأله سبحانه العفو والعافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ صلينا العصر خلف إمام فصلى 3 ركعات ثم سلم ولم ينبه أحد إلا بعد السلام، عندها قام الإمام بإعادة الصلاة 4، انقسم المصلون إلى 4 أقسام، قسم صلوا مع الإمام 1 ركعة ثم جلسوا حتى جلس للتشهد وسلم وسلموا معه، وقسم أعادوا الصلاة كاملة مع الإمام، وقسم أقاموا صلاة جديدة خلف إمام جديد، وقسم اكتفوا بالصلاة الأولى وخرجوا من المسجد، فما هو الصواب؟ قسم اكتفوا بالصلاة الأولى، ما أظن هذا يقع، ما أحد يجهل أن الصلاة 4 من 3 ركعات، لكن هذا الذي اكتفوا خرجوا ما اكتفوا، ظنوا أنه لا ظنوا أن الإمام صلى 4، ما كانوا مستحضرين القلب، ما أحد اكتفي بهذا، هذا التقسيم خاطئ، ما يصح يا بني أنك تفهم أن الناس خرجوا مقتنعين أن العصر 3 ركعات، ما يفعل هذا واحد. لكن هؤلاء الذين جلسوا مع الإمام انتظروه، هم ظنوا أن الإمام يأتي بركعة، الصواب أن الإمام يقوم يأتي بركعة فقط، ما يأتي ب3 ركعات ولا يعيد الصلاة، إنما يقوم بركعة واحدة. لكن لما دخلوا معه ظانين أنه يأتي بركعة ثم قام انتظروه، وهو ما فعلوه أصوب، البقية أخطأوا في ذلك. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.